للواء اليوم الموعود تاريخ يشهد وصمود للحق رجالات خلقوا جندا لليوم المشهود أبناء الصدر بوقفتهم خرج المحتل بهمتهم للثار وعدت نصرتهم للمهد سيوف وجنود للمهد سيوف وجنود قسم بالنخل ونهر دجلة وفرات اللي واحنا وعلى الذمة نبى نبقى شوك نعيش بعيون الضغى ما نساوم على الوطن حد الماما ما نساوم على الوطن حد الماما الصدر ربانا واحنا جنود للمنتظر صرنا جيش للموعود نبقى بهالحياة يسأل علينا علينا بعدنا ما ذبلونا هلونا واردنا اللواء احنا احنا وعهدنا اللواء احنا احنا وعهدنا يبقى راس الوطن عالي ولده احنا ولا يبال ما يطيح عقاله غالي الشرف والغيرة عدنا كل عراق وكل عراقي شموع ارواحنا نشعلها ليالي لواء احنا ومدن بينا محمي لواء احنا ومدن بينا محمي ونحرس بيته ونحرس بيته ونحرس بيته يامن يا هول ينفق بينا نحرس بيته يامن يا هول ينفق بينا نحرس بيته يامن يا هول ينفق بينا صدرانا صدري ربات السيد احنا وزين ربان وطن بس يوم بيد جنود يلقان نهد ومن نهد القاع تخشان نهد ومن نهد القاع تخشان جنود السيد احنا جنود السيد احنا جنود السيد احنا الساتر بينا يلوق جنود السيد احنا جنود السيد احنا جنود السيد احنا الساتر بينا يلوق جنود السيد احنا